أحسن الله إليكم. وكقوله سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا عند موتهم، فإن الملائكة ملائكة العذاب تحضرهم وتبسط أيديها بضربهم والعياذ بالله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، فتضربهم الملائكة عند الموت والعياذ بالله وتنزع أرواحهم نزعا شديدا. ثم قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى، رجعتم إلينا فرادى، ليس معكم مال وليس معكم قبيلة وليس معكم أقارب وليس معكم جنود وليس معكم أعوان، وإنما تلقى الله فردا ليس معك إلا عملك الذي عملته في الدنيا. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فأنت أول ما خلقت ليس معك شيء، ثم بعد ذلك كبرت وملكت وتسلطت، ثم يسلب هذا منك عند الموت فتعود صفرا، تعود إلى الله ليس معك شيء كما خلقناكم أول مرة، يعني يرجع الخلق كما كان، كما قال سبحانه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فيرده الله كما كان، وإن تبعثر وضاع في الأرض وصار ترابا فإن الله يعيد خلقه كما كان في الأول، ويأتي لا ينقص منه شيء، حتى القلفة التي قطعت في الختان ترجع، فيأتون غير مختو، يأتون يوم القيامة غرلا. الغرل هما القلف الذي لم تقطع الجلدة التي فوق الذكر تعود كما كانت، فيخرجون من قبورهم كذلك غرلا غير مختونين، فيعودون إلى الله على خلقتهم التي خلقهم الله عليها وجمعهم سبحانه وتعالى وركبهم وعادهم كما كانوا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم وراء ظهوركم، أعطاهم الله المال والقصور وأعطاهم البساتين وأعطاهم الأبهة والجنود وأعطاهم الثروة، هذه كلها لا تصحبهم إلى الآخرة. تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، فيتخلون عنهم يوم القيامة، يتخلى المعبود عمن عبده إلا الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين عبدوا غير الله في هذه الدنيا يتخلون عنهم في أحرج المواقف وأشد الشدائد، فيواجهون الله سبحانه وتعالى ولا أحد ينصرهم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء مع الله جل وعلا، ثم قال: لقد تقطع بينكم، فرق بينهم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، تبرأوا منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يقولون ما عبدتمونا ولا أمرناكم بذلك، فحصل بذلك أنه تقطع ما بينهم من الصلات. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم.